يتكلم عنها المصنف أو يتكلم عنها الشارح. المقام الأول في إثبات هذه الصفة أنه بأي دليل ندعي ونقول أنه تعالى موصوف بالتكلم والكلام. يقول المسلكية في إثبات صفة التكلم إما من طريق العقل أو من طريق النقل. ولما سامح بنظره أن لا يمكن إثبات هذه الصفة من طريق العقل أخذ ليستدل عليها من طريق النقل، وأيد الذين يقولون بأن هذه الصفة تثبت من طريقنا من طريق النقل. فقالت الأشاعرة هو العقل، يعني إن طريق إثبات الصفة هو العقل. وقالت المعتزلة هو السمع، لكن المعتزلة قالوا إن الطريق إلى إثبات صفة التكلم هو النقل. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. فإذا وكلم الله موسى تكليما، القرآن يشير ويثبت أن الله متكلم، تكلم مع موسى عليه السلام وهو الحق، يعني والدليل السمعي هو الحق لعدم الدليل العقلي. لكن على ما بينا فيما مضى أن الكلام هو الإعراب عما في الضمير، فإذا كان هكذا فعالم الإنسان كلامه، فعالم الإنسان كلام الحق سبحانه وتعالى، لأنه هو المعرب، هو المعرب عن الأسماء والصفات الذاتية. فعالم الإنسان طران كلام الله، كلامه فعله، ولا نحتاج إلى دليل إلى إثبات الكلام. ولو كان كلاما خاصا كجعل الشجرة تنطق فهو من مصاديق الكلام، فهو من مصاديق الفعل الإلهي، تارة فعله بما هو فعل، وتارة فعله بنبرات صوتية كلامية، كله كلام. فإذا الإظهار لحقائق الأسماء والصفات من طريق ما يعرب عنها وهي الأفعال على اختلاف مراتبها كلام، ولا نحتاج في كل شيء أن نقيسه على أنفسنا. إن قلنا سميع يعني يجب أن يسمع بعين وبصيرة، إذا قلنا كذا يجب أن يبصر ببصرة، وسميع يعني بأذن، ومتكلم يعني بلسان، وأمثال هذه الكلمات. يجب أن نعرف معنى الحقائق، يجب أن نعرف في كل مورد معنى الحقيقة، ما هو معناها. فإذا ثبت معناها قياسها على أنفسنا ليس بصحيح. فالكلام فينا هو الإعراب عما في الضمير، مثل له الإعراب عما في الضمير كلام. فكانت الأصوات لأنها هي المعربة عما في الضمير وأكثر إعرابا من الإشارات أو ما شاكلها سميت بكلام. فعالم الإنسان طرا كلامه تعالى. وما ذكروه دليلا، يعني وما ذكره الأشاعرة دليلا عقليا فليس بتام. يقول وما ذكره الأشاعرة من قولهم على أنه حي فيثبت أنه متكلم هذا ليس بصحيح، لأن كونه حي لا يثبت أنه متكلم. أرجو التوجه، لا يثبت أنه متكلم ككلامه في الشجرة، هذا شيء. لا يثبت أنه متكلم أي مظهر للأسماء والصفات بأفعاله فكلامه فعله، لا ذاك يثبته حسب الظاهر. مثلا وقد أجمع الأنبياء على ذلك. الآن نريد أن نستدل على قوله متكلما من طريق النقل. وقد أجمع الأنبياء على ذلك، يعني على وصف كونه متكلما أو على إثبات صفة التكلم وثبوت نبوتهم هذا كتب شيء ثم نوضحه أحسن. ترد شبهة وهي أن إثبات كونه متكلما يتوقف على ثبوته بإجماع الأنبياء ولكن كون الأنبياء ما قالوا به كان صدقا يتوقف على كونه متكلم فيصبح صدقهم متوقفا على ثبوت صفة التكلم له تعالى وهو دور. أرجو توجه. من بعد ما قاله وقد أجمع الأنبياء على كونه متكلما جاء ليدفع شبهة، لأنه لعل قائلا يقول إجماعهم على كونه متكلم يتوقف على من؟ على إثبات كونه متكلما، وإثبات كونه متكلم فإذا إثبات كونه متكلم يتوقف على من؟ على إجماع الأنبياء، وإجماعهم يتوقف على كونه متكلم حتى أنه تكلم معهم فجاءوا إلينا بالخبر، وإجماعهم يتوقف وإجماعهم على كونه متكلما يتوقف على من؟ على كونه متكلم. فصار إثبات التكلم يتوقف على إجماعهم، وإجماعهم على أنه متكلم يتوقف على كونه متكلما. فصار دورا اكتب الجواب أن صفة الأنبياء لا يتوقف على ثبوت صفة التكلم بالله بل على المعجزات، على ثبوت صفة التكلم لله تعالى بل على المعجزات. لو كان إجماعهم على كونه متكلما يتوقف على كونه متكلم، وكونه متكلم يتوقف على إجماعهم لكان دورا. إجماعهم على كونه متكلما لا يتوقف على كونه متكلم، صدقهم في كونه متكلم واجتماعهم على كونه متكلم وأنهم صادقون فيما يدعون من كونه متكلم لا يتوقف على صفة التكلم، لأن صدق الأنبياء يتوقف على المعاجز لا على كونه متكلم. واضح المثل؟ صدق الأنبياء في دعواتهم وإثبات نبواتهم يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على المعاجز التي بها أثبتوا نبوتهم، فبإثبات المعجزات تثبت نبوتهم، وإذا ثبتت نبوتهم لازم أن يكونوا صادقين، فما قالوه من كونه متكلما يجب إثباته. واضح المسألة؟ فالمسألة ليست دورية بل طولية، نبوتهم تتوقف على معاجزهم، وإذا ثبت بالمعاجز أنهم صادقون وقالوا شيئا بإجماع وجب أن يكون ثابتا، فإذا بالمعجزات ثبتت نبوتهم وثبت كونه متكلما بقولهم الذي أجمعوا عليه، فليس هناك من دور ثقاتك. وقد أجمع الأنبياء على ذلك، أي على وصفه بكونه متكلما وثبوت نبوتهم، هذا هنا شروع برد شبهة الدور، وثبوت نبوتهم أي الأنبياء غير موقوف عليه، أي على الكلام الإلهي غير موقوف عليه، يعني على أنه متكلم تعالى. لماذا؟ لماذا لم يكن صدق نبوتهم، لماذا لم يكن ثبوت التكلم متوقف على دعواهم بوجود الكلام، ودعواهم بوجود الكلام يتوقف على أصل وجود الكلام الإلهي؟ قال: بإمكان الاستدلال على النبوة بغير القرآن، مو أن من طريق القرآن، حتى تقول هو أول الكلام، من يقول على أن القرآن كلام الله؟ مثلنا من يقول على أن القرآن هو كلام الله حتى تقول قال الأنبياء أنه متكلم والقرآن أثبت ذلك؟ هذا أول الكلام. يقول: لا نريد أن ندعي ونقول بكتبهم التي جاءوا بها كالقرآن وغيره نثبت أنه متكلم. واضح هذا؟ نقول أجمعوا على أنه متكلم، مثلنا، ولا يتوقف إجماعهم على أنه متكلم على صفة الكلام، على صفة الكلام قد لا يكون متكلم، متكلم لكن بأي معنى؟ قلنا بمعنى إيجاد الأصوات والحروف في شجرة أو ما، قد لا يكون متكلم ويثبت أنهم أنبياء من طريق المعجزات، بل لإمكان الاستدلال على النبوة. فإذا النبوة لم تتوقف على كونه متكلما بغير القرآن حتى لا يكون قائل على أنه القرآن كلامه فإذا هم صادقون، لا، من المعجزات أو بالقرآن أو لا نستدل بالقرآن. الصورة الأولية واضحة، الصورة الأولية نستدل على نبوتهم بالمعجزات، وبعدما يثبت أنهم صادقون يثبت أنه ما ادعوه من كونه متكلما صفة ثابتة، فيحل الدور هذا، ولا يتوقف على كون القرآن كلاما حتى تقول يتوقف على كونه متكلما. أو نقول من طريق ثاني، نستدل بكونه متكلم من أو بالقرآن من المعجزات أو بالقرآن، نستدل على ثبوت نبوة الأنبياء بالقرآن لا من جهة كونه كلاما وأمثالها بما فيه من المعجزات. واضح؟ نستدل بالقرآن الذي أحجز البشرية أن يأتوا بسورة بل بآية مثله، وإذا ثبت أن القرآن معجز ثبت بالقرآن بالإعجاز القرآني أنهم أنبياء، وإذا ثبت أنهم أنبياء كانوا صادقين، وإذا كانوا صادقين وادعوا دعوة ككونه متكلم ثبت. واضح؟ فلذا قال: أو بالقرآن من المعجزات، الاستدلال على النبوة بغير القرآن من المعجزات، هاي وحدة استدلال على النبوة، أو بالقرآن، أو الاستدلال على النبوة بالقرآن، لكن كيف؟ لا من حيث أنه كلام حتى تقول بالكلام القرآني تريدون أن تثبتوا هكذا شيء وهم يثبتون الكلام فصار دورا، لا، بل من حيث أنه أي القرآن معجز. واضح مثلا؟ هذا لمن أراد البلاغة ببلاغته، ومن أراد الحكمة بحكمته، ومن أراد الغيب بغيبه، ومن أراد كذا بكذائه، نثبت الإعجاز بنواحيه الشتى. واضح؟ ولا شك في تغاير المعجزين، يا معجز، المعجز بما هو معجز الذي أقامته الأنبياء لإثبات نبوتهم، هذا معجز. المعجز الثاني هو كون القرآن معجزا لا بما أنه كتاب إلهي، هو تحدى العرب في أدبهم وبلاغتهم، واليوم يتحدى العالم في علمه، ويتحدى الأمم في كل جانب من الجوانب المختلفة. هو إعجاز، فالإعجاز شنو هو؟ والإعجاز يثبت نبوة الأنبياء، وبنبوتهم يثبت صدق كلامهم. ولا شك في تغاير المعجزين، المعجز الأول الإعجاز بما هو إعجاز لإثبات نبوة الأنبياء وليكونوا صادقين، الإعجاز الثاني من طريق القرآن لا من حيث أنه كلام بل من حيثياته الأخرى. ولا شك في تغاير المعجزين فيجب إثباته، أي الكلام بواسطة إسمائهم، فيجب إثباته أن فيجب القول بإثبات الكلام للحق من أي طريق؟ من طريق النقل، وهو إجماع الأنبياء عليهم السلام. صح مثلا المعجزات بما هي معجزات؟ أثبت الأنبياء نبوتهم بالمعجزات، هذه مثل عام. وبالقرآن من طريق إعجازه المختلف نثبت صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله مرسلنا. فإذا إثبات الأنبياء إما بالمعجزات أو إثباتهم من طريق القرآن لأنه معجز من حيثياته الأخرى، ولو بالنسبة إلى رسول الله، ورسول الله صدق بقية الأنبياء لما صدقهم، لأن طريقتهم واحدة، إن الدين عند الله الإسلام. الثاني، هذا الأول فينا في ثبوت هذه الصفة أنها ثابتة، وما هو دليل ثبوتها؟ العقل أو النقل. الثاني في ماهية كلامه، فجعل الأشاعرة أن معنى أنه معنى قديم، أن الكلام معنى قديم قائم بذاته، يعبر عنه بالعبارات المختلفة المتغيرة، مغاير بالعلم. الكلام شو هو؟ يعبر عنه بالعبارات المختلفة. يا بس شو هذا؟ فهمونا به. قالوا هو شيء ليس بعلم، ليس هو بصفة علم، مغاير للعلم، يعني مغاير لصفة العلم الإلهي ومغاير للقدرة. فإذا الكلام ليس هو صفة علم ولا هو صفة القدرة. الكلام إذن كما نفهمه حروف وأصوات وكذا حتى يكون إيجادا وخلقا، وليس بحرف ولا صوت. ما هو الكلام إذن؟ هو أوامر ونواهي؟ قالوا ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار وغير ذلك من أساليب الكلام، هذه كلها نفوها. إذن هذه كلها سلبية، هذا مو توصيف مسلم. أستاذ واحد قاعد يقول ترى زيد ليس هو عامر ولا خالد ولا سقي ولا نقي ولا ولا ولا ولا ولا، ألف سلبية تثبت صفة إيجابية لأحد؟ لا. إذا ما جئتم بشيء يبين مرادكم من الصفة النفسانية التي تقولون هي الكلام النفسي، تقولون أنتم هي الكلام النفسي، وضحوا هذا الكلام النفسي لنا. هذه التعاريف كلها سلبية، ليس بقدرة، الكلام ليس هو صفة القدرة، ليس كذا، ليس ليس ليس، سيأتي الإسلام عليه. وقالت المعتزلة والكرامية والحنابلة الكلام هو الحروف والأصوات المركبة ترتيبا مفهما، ترتيبا مفهما، وعندنا مهملات، عندنا غير مستعملات، إنها مفهم. الآن نحن نتكلم بما هو مفهم باللغة العربية مثلا. والحق الأخير، يعني الأخير أن الكلام ما قاله هؤلاء هو الحروف والأصوات المرتبة ترتيبا مفهما لوجهين. الوجه الأول إن المتبادرة، الوجه الأول استدلال عرفي، إذا سألنا الناس ما هو الكلام يقول كلام، هذا الذي نفهمه ونجده من أنفسنا حينما نتكلم بلساننا، وحينما تكون أصوات ومقاطع ونبرات خاصة إلى آخر، هذا الذي يعرفه حتى الطفل المسلم. إن المتبادرة لأفهام العقلاء هو ما ذكرناه، ما ذكرناه لو ذكرنا الحروف والأصوات المركبة ترتيبا مفهما مواسونا ذكرنا. ولذلك لا يصفون بالكلام من لم يتصف بذلك كالساكت. يقول الساكت ما يقول المتكلم، ما يقولون الكلام إظهار لتكلمه، وإذا كان ساكتا لقوة الكلامية نسميه متكلما. متى يصفون الإنسان بالتكلم؟ في حال، في حال صوته وحروفه المبهمات وامثال هذه يسمونه متكلم. اما ذا فاساكس يقولون هو متكلم لان التكلم هي القوه النفسانيه على من؟ على ايراد الكلمه. فتقول العلماء استاذ فالسكوت تعتبره في مقابل من؟ في مقابل الكلام. فقال ساكت في مقابل متكلم ولم يقل منهم قائل اي من العرف على ان الساكت متكلم لان التكلم صفه نفسانيه وهي خطور المعاني بنحو خاص كان الانسان شلون يحضر لها الخطابه يجعلها تخطر على باله مما قال الناس بهذا. والاخرس ما سموه متكلم الاخرس تخطر المسائل في ذهنه وما تخطر يتصور الامور لكنه لما كان لم يتكلم بحروف واصوات مفهمه ما سماه الناس متكلما. فاذا الكلام هذا هو الوصف الثاني انما ذكروه او ذكروه يعني انما ذكره الاشاعره من هذه الكلمات التي رجعت جميعا الى معنى سلبي انما ذكروه غير متصور. الاشاعره عرفوه بتعاريف سلبيه وما جاءوا الى لنا بتعريف اثباتي لنعرف مرادهم ولنتصور مرادهم. نعم لهم بعض الكلمات والكلام النفسي كذلك انما ذكروه غير متصور فان المتصور يمكن ان نتصوره اما صفه القدره الذاتيه المسلله التي تصدر عنها الحروف والاصوات. اما ان يقول قائلهم مرادنا فيما بكونه متكلما اي انه قادر ان يوجد حروفا واصوات صارت صفه فعليه ولا ما صارت صفه فعليه؟ صارت صفه فعليه وهذه ما قالوا بها ان القدرتين الذاتيه التي تصدر عنها الحروف والاصوات. بس هذا لو قالوا بهذه المقاله لفهمنا ان مرادهم ان الكلام فعل خاص يصدر من القدره الالهيه من صفه القدره وهو ايجاد الصوت كالشجر مثلا واضح مثلا. ما قالوا بهذه المقاله وقد قالوا هو غيرها الكلام هو غير هذا او العلم. السر احتمال الثاني ان يكون الكلام هو جنس هو العلم وقد قالوا اي الاشاعره هو غيره. وذات الصفات يا صفات مريد حي وما شاكل هذه الصفات وباقي الصفات التي وباقي الصفات ليست صالحة لمصدرية ما قالوه لمصدرية لكي يكون مصدرا للكلام مثلنا لكي يكون سببا للكلام. الحياة مثل واحد يقول الحياة هي مصدر الكلام مثلنا الحياة شيء دليل لكن ليس معنى الحياة والكلام. وإذا لم يكن متصورا جاء المشكلة عليهم تعاريفهم سلبية وشلولة. فإذا أصبحوا يتكلمون عن صفة لن يبينوها وكل إنسان يصدق بشيء أو ينفي شيء لابد أن يتصوره أولا. أيتها الأشاعرة ما تصورنا ما تريدون حتى نقول كلامكم حق أو ليس بحق لأن التصديق بالشيء فرق في تصوره لنا كنا قلنا تصور الشيء حتى يصل إلى مرتبة التصديق به. إذا كنا لسنا سمكان أن نتصور ما تقولون فكيف نصدق؟ وذات الصفات ليست صالحة. وإذا لم يكن أي الكلام متصورا أو معنى كلام المراد للأشاعرة متصورا لم يصح إثباته أي إثبات الكلام. إذا التصديق لو كنت نصدق ما شلو لا كنت نصدق قضية تصديقية نعتقد أن الكلام هو الحروف والأصوات المرتبة ترتيبا مفهما ونصدق به مفهما ونصدق به هذا تصديق محمود وموضوع ونسبة وجزم بالنسبة وفعل هذه الأمور. إذا كنا نحن مفردات القضية لم نتصورها فكيف نجزم بما لم نتطور؟ إذا التصديق مسبوق بما؟ التطور أسأل فيما تقوم به تلك الصفة. الآن نشوف هذه الصفة تقوم بأي شيء. أما الأشاعرة فبقولهم بالمعنى الأشاعرة شنو قالوا؟ بل هو معنى من المعاني هو معنى من المعاني كما ادعوا وهو قديم أن فلقولهم بالمعنى قالوا أنها أي صفة الكلام قائمة بذاته، صفة الكلام في القائمة بذاته. وأما القائلون فصارت وين؟ صارت هذه الصفة وين قائمة؟ قائمة بذاته. وإذا كانت قائمة بذاته يجب أن تكون قديمة يعني. وأما القائلون بالحروف والصوت فقد اختلفوا، فقالت الحنابلة والكرامية إنه أي السلام قائم بمن؟ بذاته، فعندهم هو متكلم بالحروف بالحرف والصوت. هذول ماذا يقولون؟ هو متكلم مو يوجد كلامه، واضح مثلا؟ مو أنه يوجد الكلام والكلام فعله، لا هو متكلم، ومتكلم شنو؟ بالصوت. فعندما أنا أتكلم بالصوت وأيضا أتكلم بالصوت، أنه قائم بذاته فعندهم هو المتكلم بالحق والصوت. فقالت المعتزلة والإمامية وهو الحق، إنه أي كلام قائم بغيره، يعني قائم يعني صار يوجد كلامه فصار الكلام فعله. إنه قائم بغيره، الكلام قائم بمن؟ بغيره، يوجد الكلام في الشجرة لا بذاته، كما أوجد الكلام في الشجرة فسمعه موسى عليه السلام. واضح؟ على هذا الكلام وهو الذي سماه الحق، الكلام إيجاد الصوت، صار الكلام ككلامنا لكنه فعل إلهي وليس شنو؟ بفتح. بناء على ما قلنا سابقا، العالم الإنساني كلام الله سبحانه وتعالى، كلامه فعله لا فعله بما يكون صوتا وحرفا أجل، فهذا هم فعله، هذا هم فعله، لكنه لم يختص به الكلام. ومعنى أنه متكلم، ما معنى أنه متكلم؟ أنه فعل الكلام، واضح مثلا؟ معنى كونه متكلم يعني فعل الكلام، لأن الكلام فعله لا قام به الكلام، واضح؟ على كلام المتقدمين أنه شنو قام به؟ أنه قام به الكلام، مو الكلام لا يقوم بالحق، الكلام فعل الحق. والدليل على ذلك أنه أمر، أنه أمر ممكن، الكلام من الممكنات ممكنة، من بعد ما فهمنا أنه فعل إلهي صار ممكنا من الممكنات وصار صفة ذاتية. والدليل على ذلك أنه أمر ممكن، والله تعالى قادر على كل الممكنات، فإذا يمكن أن يوجد كلاما في الشجر. وأما ما ذكروه فممنوع وسند المنع من وجهين. الآن نجي إلى هؤلاء الذي قالوا فيه هو يتكلم ويوجد الكلام، صفة له ذاتي، فتنوض الصفة الذاتية بمعناها أنه ظهور ذاته لذاته كلام، كما قال البعض في مكتبة ذاته، ظهور وتجلي ذاته لذاته كلامه، ليس مسألة ثانية ولا نريد ندخل مسائل، لا يوجد، يقول هو يتكلم كما أنا أتكلم. واضح مثلا؟ الوصف الأول أنه لو كان المتكلم من قام به الكلام، يجب أن الجماعة هؤلاء المتكلم يجب أن يكون قام المتكلم من قام به الكلام. الآن أنا متكلم يعني قام به الكلام مثلا، أنه لو كان المتكلم من قام به الكلام لكان الهواء الذي تقوم به الحروف أو يقوم به الحرف والصوت متكلما. لو كان من يقوم به الكلام متكلم لوجب أن يكون الهواء شنو؟ متكلم، لأن في الحقيقة والواقع اللسان والحنجرة والنبرات والمقاطع هذه آلات، الكلام بما هو كلام والصوت، والصوت شنو؟ تموج الخاص حوائج. وإذا كان هكذا فيجب أن يكون الهواء متكلما، فهو باطل، لأن أهل اللغة لا يسمون المتكلم إلا من فعل الكلام. أهل اللغة لا يقولون إن المتكلم هو الهواء، بل يقولون من فعل الكلام وهو الإنسان متكلم، يعني من أوجد الكلام. واضح؟ إذا المتكلم من أوجد الكلام، هو من قام به الكلام. واضح مثلا؟ الكلام قد يقوم بكذا لكن موجده هو الله فهو المتكلم. بل لأن أهل اللغة لا يسمون المتكلم إلا من فعل الكلام، واضح أن أوجده، لا من قام به الكلام. ولهذا كان أفضى، ولهذا كان أفضى غير متكلم، أفضى يقوم به الكلام لكن لا يسمونه متكلم. وقالوا تكلم الجني على لسان المطروع، فهذه على كل خرافات من الخرافات أو في معناها، وقالوا تكلم الجني على لساننا على لسان المطروع، باعتقادهم أن الكلام المسموع من المطروع فاعله الجني هو الذي يتكلم هذا المطروع، بناء على صحة مثل الكلمات المتكلم هو هذا المطروع، لكن لما كان الفاعل للكلام هو الجني ففي الحقيقة يصار المتكلم الجني لأنه هو فاعل الكلام، فاعله الجني. الوجه الثاني إن الكلام إما المعنى، أي قالوا وقد قلنا أنه لا يمكن تصوره، هذا بالنسبة للأشاعرة الكلام هو المعنى، يا بها المعنى شنو فسروا إنه ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، قلنا الشيء الذي لا نتمكن أن نتصوره كيف نصدقه به؟ إن الكلام إما المعنى وقد بان أي ظهر بطلانه متقدم دون ما تبنسون استدرنا عليه، أو الحرف والصوت ولا يجوز قيامهما بذاته، أو الحرف والصوت ولا يجوز قيام الحرف والصوت بذاته تعالى، لماذا؟ وإلا لكان تعالى ذا حاسة مثلنا، كان ذا حاسة لتوقف وجودهما أي الصوت والحرف علما على وجود آلتهما، فلا بد وأن يكون متصفا بآلة ضرورة، فيكون الباري تعالى ذا حاسة، فهو باطل. واقعة الكلمة الرابع في قدمه وحدوثه، الآن جينا في المرحلة الرابعة، أن الكلام قديم أو حادث، فقالت الأشاعرة بقدم المعنى، يعني بقدم هذا المعنى الذي تكلموا عنه أنه قديم لأنه كلام الله مثلنا، والحنابلة بقدم الحروف، وقالت المعتزلة بالحدوث وهو الحق أنه حادث عن فعله وهو من الممكنات لوجوه. الأول أنه لو كان قديما لزم تعدد القدماء، لو كان قديما لزم تعدد القدماء، وهو باطلون، يعني لو كان قديما وزائدا على الذات لا ننسى، لأن القول بقدم غير الله كفر بالإجماع، ولهذا كفرت النصارى، لماذا؟ لإثبات النصارى قدم الأقنوم، أي أنه الله وعيسى وروح القدس، واضح مثلا أن القديم هو الله وروح القدس وعيسى، قالوا بمن؟ بالثلاثة. الثاني أنه مركب أي السلام، الثاني أنه مركب أي السلام من الأصوات والحروف، واضح مثلا مركب من الأصوات والحروف التي يقدم السابق منها بوجود لاحقه، الأمور السيئة كما تعرفون كالحركة لا يتحقق اللاحق إلا بعد، لا يتحقق اللاحق إلا بعدما ينتهي السابق، هكذا في الحركات، هكذا في الزمان، وهكذا في الأصوات، لا تأتي الكلمة الثانية والحق الثاني إلا من بعد ما ينتهي الحق الأول، هذا فيه انعدام وتفرم، لو ما بينعدام وتفرم، أنه مركب من الأصوات والحروف، الكلام مركب من الأصوات والحروف التي يعدم السابق منها، التي يعدم السابق منها بوجود لاحقه، والقديم ولو كان الكلام قديما لما قرأ عليه العدم، والقديم لا يجوز عليه العدم، وقلنا الثالث أنه لو كان قديما لزم الكذب عليه، لو كان الكلام قديما أزليا قبل خلق عالم الإنسان، هل القرآن كلام أو مو كلام؟ في كثير من الإخبارات في عالم الإنسان، مثل من؟ لو كان الكلام قديما لزم الكذب عليه، مثل إخبارة بعثنا وكذا وتكلمنا وأمثل هذه الأمور، هذه لو بعثنا وهدينا وتكلمنا في الأزل، بعث من وهدى من وأمثل هذه الأمور، هو مثل واللازمون وهو كذب الحق تعالى، واللازمون وهو كذب الحق تعالى باطل، لماذا باطل؟ لما يأتي في الصفة الثامنة من كونه صادقا، واللازمون وهو كذب الحق تعالى باطل لما يأتي من أنه صادق، فالملزوم وهو قدم السلام، فالملزوم وهو قدم السلام مثله في البطلان، يعني مثل المقدمين، واخذها مثله يعني مثل الملزوم مثل اللازم. بيان كان قائلا يقول أي ملازمة ها هنا، كان قائلا يقول أي ملازمة ثابتة ها هنا. يقول بيان الملازمة أنه أخبر تعالى بإرسال نوح عليه السلام في الأزل، والقرآن في الأزل كلام الله، فإذا هو أزل هذه الإخبارات وكلماته وين كانت في الأزل لو ما كانت أخبر. أخبر بأنه بقوله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فالحال هناك لا نوح ولا قومه ولا قوم نوح. ولو كانت الحروف قديمة لوجب تحقق القول في الأزل، فيلزم الكذب على الله سبحانه وتعالى، فلم يرسله إذ لا سابق على الأزل فيكون في الذن. كان قائلا يقول أرسله قبل الأزل، بعد أرسله قبل الأزل هذا معنى لا يتكلم به متكلم، نهاية الأمر أن يكون في الأزل ولا نوح في الأزل، فيجب أن يكون في الأخبر عن شيء لم يتحقق في الأزل. الرابع أنه يلزم منه العبث، يلزم منه تعالى العبث في قوله وأقيم الصلاة وآت الزكاة، يعني خاطبنا يعني خاطب في الأزل، ما أحد في الأزل، إذ لا كلف في الأزل والعبث قبيح فيمتنع عليه تعالى. وقعت الكلمة. الخامس قوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، محدث جديد، والشيء المحدث الجديد لا يكون قديما، والذكر هو القرآن. كان قائلا يقول من ذكرين أي رب له بالقرآن؟ قال فالذكر هو القرآن بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا عرف الذكر في بعض الآيات لمن؟ لأنه هو القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك. وصفه تعالى بالحدوث، وصف الذكر يعني وصف القرآن بمن؟ بالحدوث، فلا يكون قديما. فقول المصنف وتفسير الأساحرة غير معقول إشارة إلى ما ذكرناه في هذه المقدمات، يعني أنه لا يمكن أن يكون قديما. الصفة الأخيرة إن شاء الله نجي من عجل. الصفة الثامنة إنه تعالى صادق، لأن الكذب قبيح بالضرورة، والله تعالى منزه عن القبيح. لماذا منزه عن القبيح؟ الذي يستعمل القبيح إما لقصور وحاجة أو لجهل. مثلنا من يرتكب القبيح، لماذا الحكام يرتكبون القبيح من سفك وقتل؟ استحاجتهم وجهدهم بواقع الأمور، واضح؟ لاستحالة النقص عليه، هذه الأمور تنشأ من النقص وهو لا نقص فيه. أقول من صفاته الثبوتية كونه صادقا، والصدق هو الإخبار المطابق علما للواقع، والكذب هو الإخبار غير المطابق، لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا وهو باطل، لأن الكذب قبيح. فيلزم اتصاف الباري تعالى بالقبيح وهو باطل لما يأتي. وأيضا الكذب نقص، فيلزم اتصاف الباري بالقبيح، وإن شاء الله يثبت على أن الله سبحانه وتعالى لا يرتكب القبيح. وأيضا الكذب لأنه عادل لأنه كذا إلى آخره. وأيضا الكذب نقص والباري تعالى منزه عن النار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.